بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية يشم منها أنه في بعض الظروف عليك أن تهتم بنفسك فقط، ودع عنك أمر العامة. وفي آيات كثيرة هناك دعوة إلى الدعوة إلى الله. قبل أن نتابع الحديث عن هذه الآية، لا بد من حقائق أضعها بين أيديكم. الحقيقة الأولى: هؤلاء اليهود الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه الآخر سبب هلاكهم. يجب أن نعتقد أيها الإخوة أن القرآن الكريم وما صح من السنة منهج كامل. هذا المنهج يقتضي أن تنفذ بنوده كلها، وكل أمر في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة يقتضي الوجوب. فإذا قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أمر، هذا أمر يقتضي الوجوب. أنت لماذا تصلي؟ لأن الله أمرك بالصلاة، وهذا أمر آخر. فبين أن تفهم الدين خمس عبادات شعائرية، وبين أن تفهم الدين عشرات ألوف الأوامر المتنوعة الشمولية التي تدور معك في كل حياتك، بدءاً من فراش الزوجية وانتهاءاً بالعلاقات الدولية. الحقيقة الأولى أن الدعوة إلى الله فرض عين. الصلاة فرض عين، أما صلاة الجنازة فرض كفاية. إذا صلى البعض عن هذا الميت، الآخرون ليسوا مكلفين. الدعوة إلى الله فرض عين، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله كفرض عين. ربع النجاة لا تنجو إلا لأربعة أشياء: أن تتعرف إلى الله، وأن تطبق منهجه، وأن تدعو إليه، وأن تصبر على معرفته وتطبيق أمره والدعوة إليه. آية ثانية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. آية ثالثة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة قطعاً ليس متبعاً لرسول الله، ولأنه لا يتبع رسول الله هو لا يحب الله، والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أول دليل. الثاني الثالث من كتاب الله. فالدعوة إلى الله فرض عين، ولكن الدعوة التي هي فرض عين في حدود ما تعرف ومع من تعرف، مع من تعرف، أهلك، أولادك، إخوتك، أخواتك، أعمامك، أخوالك، زملاؤك، جيرانك، أهل حيك، رواد مسجدك، مع من تعرف وفي حدود ما تعلم. سمعت تفسير حديث فقط، هذا الذي سمعته بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم من دون استثناء. الآن من لم يجاهد أو من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. والجهاد أنواع، هناك جهاد النفس والهوى، هناك جهاد الدعوة، وجاهدهم به جهاداً كثيراً، أن تعلم الناس القرآن، أن تعلم الناس سنة النبي العدنان. إذاً أتمنى أن تقنعوا معي أن كل واحد منكم مكلف بالدعوة إلى الله، لكن في حدود ما يعلم. سمعت خطبة، سمعت تفسير آية، تفسير حديث، لست مكلفاً فوق ذلك كدعوة هي فرض عين على كل مسلم ومع من تعرف. ولكن إذا قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هنا المن للتبعيض، يعني بعضكم ينبغي أن يتفرغوا وأن يتعمقوا وأن يبدعوا ويتمكنوا من إيضاح أي قضية في الدين والرد على أي شبهة. هذه دعوة من نوع فرض الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. هذه مهمة كبار العلماء. إذا هناك دعوة إلى الله كفرض عين، يعني أنت لما تتأثر تأثر بالغ بدرس وبتأخذ الشريط تقدمه لصديقك، هي دعوة، ليس شرطاً أن تحدثه أنت. لو أتيت به إلى المسجد هذه دعوة، لو أسمعته شريط هذه دعوة، لو قدمت له كتيب صغير تأثرت به هذه دعوة، لو حاورته هذه دعوة، لو خدمته تمهيداً لامتلاك قلبه هذه دعوة. فالدعوة إلى الله فرض عين وفرض كفاية، فرض عين على كل مسلم وفرض كفاية إذا قام بعض المسلمين بالتبحر والتعمق والتفرغ ومتابعة العلم حتى أصبحوا مراجع للدين، أفتوا وبيّنوا ووضحوا وعززوا وما إلى ذلك. إذا هناك دعوة إلى الله تعد فرضاً عينياً، وهناك دعوة إلى الله تعد فرضاً كفائياً. الآن في ضوء هذه المقدمة نقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية قد تفهم فهماً خاصاً. عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. يعني عليكم أنفسكم أي اهتموا بأنفسكم، عرفوها بربها، احملوها على طاعته، احملوها على الجهاد في سبيله. هذه الآية من معانيها أن تحمل نفسك على معرفة الله وعلى طاعته وعلى الجهاد في سبيله. والجهاد أنواع: جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وجهاد دعوي، وجاهدهم به جهاداً كبيراً، وجهاد بنائي. ابني نفسك، طور اختصاصك، كن قوياً، كن في خدمة المسلمين، وجهاد قتالي. والآن في جهاد خامس، جهاد إلكتروني، تدمير مواقع العدو. نعم، على كل الجهاد أنواع. إذاً المعنى الأول: احمل نفسك على معرفة الله وعلى طاعته وعلى الدعوة إليه وعلى الجهاد في سبيله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فإن عرفتم نفسكم بربها وحملتم نفسكم على طاعته لا يستطيع الأعداء أن ينالوا منكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معنى دقيق: الضال ولو كان قوياً لا يستطيع أن ينال منكم، لأنكم تسلحتم بسلاح الإيمان، والإيمان قوة، وإن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. متى لا يستطيع العدو أن ينال منا؟ إذا عرفنا ربنا وطبقنا منهجه وحملنا أنفسنا على مجاهدة النفس والهوى وعلى الدعوة إلى الله وعلى بناء النفس وعلى الإعداد للعدو. هذا المعنى الأول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيها الإخوة، هذا معنى، ومعنى رائع ومقبول ويأخذ الحد الأقصى. لكن معظم المسلمين إذا قرأوا هذه الآية يفهمونها فهماً آخر، فهماً يتعلق بآخر الزمان. إذا عم الفساد في الأرض، إذا أصبحت المادة هي كل شيء، يعني إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني شحاً مطاعاً، مادية مقيتة، يبيع الواحد آخرته بالدنيا، يبيع دينه بدنيا غيره، شحاً مطاعاً، مادية، وهواً متبعاً، الجنس، شغل الناس الشاغل، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كبر، كبر وشهوة مسيطرة ومادية مقيتة. هذه صفات آخر الزمان، هذه صفات الناس في آخر الزمان. يعني يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. موت كعقاص الغنم، تطهير عرقي، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. أيها الإخوة، هذا المعنى دقيق جداً. ففي آخر الزمان إذا رأيتم شحاً مطاعاً، مادية مقيتة، وهواً متبعاً، الناس ينهسون وراء الجنس، خيانات زوجية، انحرافات، اختلاط، تقريباً يعني من شدة ما يشاهدون على هذه الصحون التي هي أخطر من غزو الأعداء، هذا غزو داخلي غزو ثقافي، محي الهوية، إنهاء الشباب. يعني الآن الشباب يأخذهم اتجاهان تطرفيان، تطرف تشدد، تكفير تفجير، تطرف إباحية، إلغاء القيم والإباحية. الإسلام غير شيء آخر. فلذلك أيها الإخوة، إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهو المتبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه في هذا الوضع الصعب، إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم، إذا وسد الأهل الأمر لغير أهله، إذا كان المطر قيظاً والولد غيظاً وفاض اللئام فيضاً وغاض الكرام غيظاً، فانتظر الساعة. هناك أشراط كبرى وأشراط صغرى، معظم الأشراط الصغرى تحققت. ففي هذا الوضع الصعب، إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فأمسك لسانك والزم بيتك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. تفهم الآية فهماً آخر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، اكتفي بنفسك ومن حولك، عليك بخاصة نفسك. دقق، ودع عنك أمر العامة. يعني إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. من هم خاصة النفس؟ جيرانك، إخوان مسجدك، زملاء عملك، أصدقاؤك، أقرباؤك. هذا معنى خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فهذه الآية تفهم فهماً معاكساً. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهو متبعاً، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الناس في ضلال، في ضياع، غارقون في الشهوات، غارقون في أكل المال الحرام، غارقون في العدوان على أموال بعضهم بعضاً وعلى أعراض بعضهم بعضاً. إذا كان الأمر كذلك ونصحتهم فلم ينتصحوا، عليك بخاصة نفسك، يعني أنجو بنفسك. أيها الإخوة، لكن قد يقول أحدكم: هل معنى هذا أن أتقوقع في البيت وألا أعمل؟ نقول لك: لا، أنا أعلمك مقياساً دقيقاً. هذا المقياس الدقيق هو لعبة شد الحبل، لعبة شد الحبل. كيف؟ إن جلست مع الناس ومكنك الله أن تؤثر فيهم وأن تعرض أفكارك عليهم، هم يتقبلون منك ذلك، فاجلس معهم. وإن رأيت نفسك تميل إليهم وإلى أن تسلك سلوكهم، جذبوك، أغروك بمعصية، بتقصير، بشيء لا يرضي الله، إياك، ابتعد عنهم. المقياس لعبة شد الحبل، إن استطعت أن تشدهم إليك كن معهم، وإلا فابتعد عنهم، أنجو بنفسك. يا أيها الذين آمنوا، المعنى الأول: عليكم أنفسكم، عرفوها بربها، عرفوها بمنهجه، احملوها على طاعته، جاهدوا أنفسكم. عندئذ لا يستطيع أعدوكم أن ينال منكم. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بقوله تعالى: قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. المعنى الثاني: إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذه الآية تشبه آية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم مالكم كله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. فهذه الآية من الآيات التي تلفت النظر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون. والمعنى الثاني كما قلت لكم، إذا الملخص: الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، شرط قدم له شريطاً، أدعه إلى حضور خطبة، قدم له كتيباً، دله على عمل صالح، اعتني به، أي دعوة في حدود ما تعلم ومع من تعرف، دقيق، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، ومع من تعرف كما ورد في الحديث هم خاصة نفسك، أقرباؤك، أهلك، أقرباؤك، جيرانك، أصدقاؤك، زملاؤك، أهلك، الزوجة والأولاد، أقرباؤك، الأعمام والأخوال والأصهار، أهلك، أقرباؤك، زملاؤك في العمل، جيرانك، أصدقاؤك. الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم، سمعت خطبة، درس، قرأت كتاب، تأثرت بآية فقط، بلغوا عني ولو آية. إذاً ما لم تفكر أن تقدم شيئاً لإنسان آخر، تأخذ بيده إلى الله، فالمشكلة خطيرة. فإن لم تفعل فقد خسرت ربع النجاة بنص الآية الكريمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.